تمسكت به لا تضل بعدي ابدا. كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوة الايمان والاسلام، ايات البينات تتلوها على مسامع حضراتكم، قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، قضيه القارئ الشيخ حجاج علي الهنداوي فليتفضل مشكورا. لسه اما نشبع الاول شوي نسعى تشمين اما نشبع من فوق عمل حاجة فيه من ناشي يا هذا الهدى فتح النبي يا حي يا قيوم حاج رزق قبول يا رب واشرح صدرك امين امين احسن عليك يا رب افتح عليك ربي في شرع عينين الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل جميعا في هذا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رحمة الله. Oh, baby. الله الله الله سيدنا الله يستر عليك. وسع عليه. الله الله الله الله اللهم زيدك يا رب يا رب. ربنا عليك جل ضيف عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. غز غز غز. ألم؟ وما فيك إلا يا عليك اللهم صل على النبي احسن الله يزيدك قبول يا عم نعم الاداء يا مولانا ليس عليك سيدي يا عيسى نعم ليس عليك سيدي الله يزيدك نعم يا سيدنا نعم تعاليك إذ قال الله يا عيسى النبي عسل ليس عليك ليس عليك يا رب ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين الأداء يا عم اللهم صل على النبي عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم زيدك يا رب يا رب سلام ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم الله أكبر الله الله الله على كلام الله الله الله الله ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الله تعليق الله الله الله فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فينا شرهم يا رب لعنهم الله فينا شرهم يا رب فأما الذين كفروا يا رب وأما الذين Thank you. عليك يا مولانا. يا جمال النبي عليك. يا سلام النبي الراجل دي من اهل القران الله يرحمه وانا يبارك فيه الله يرحمه ويرحمه الله. يا اخي التراب بتاعك حلو، هات تاني تراب. ليس عليك يا رب. يا سلام الله الله الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. نعم أيوه هذا يا آدم قطع على النص ده قطع قطع. إن مثل عيسى إن مثل عيسى عليك. ايوه كده تعال عليك. اللهم صل على النبي. سبحانك يا رب. الله بين الكاف والنون. سبحانك يا رب. نعم نعم يا استاذ. وأما الذين آمنوا الله يزيدك منه يا رب. ايه اللي عامل هم فيه دي يا عم؟ الله الله نعم تعاليك تسجد. وأما الذين اللهم صل على النبي. بالرضا الله. ذلك مكتوب عليك من اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله الله الله عليك يا مولانا. ذلك مكتوب عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه وحدوا لا اله الا الله اللهم صل على النبي. الله الله الله اسمع ثاني ولا الله يشكرك يا ابو علي كرهت الشيخ معلي حبيب الله من بلد الشريف الحق من ربك فلا تكن صلى عليه. ذلك مكتوب عليك من الآيات والذكر الحكيم. نعم صلى عليه. الله يجزيك من قبول يا عم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من عليك. ذلك عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل الله أكبر. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وبارك عليه يا حبيب الله. الله الله الله الحجاج غش عليك. الحق من ربك كمان برضو النبي غش عليك. الحق من ربك يجي. نعم الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى عليك نظرت عليك يا سلام كل تعال نظرت عليك فمن وحدوا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي فقلت على يزيدك من فضل يا رب الله الله الله جزء حسب ليس عليك وأنفسنا لعنهم الله والله يلعنهم نعم كده برجع إن هذا لهو القصص الحق نعم الله الله نعم عليك بس عليك سبحان الحق وما من إله دعتك ده يا مولانا الله اكبر اللهم صل على النبي والنبي يا عم دعتك دي وما من اله الا الله الله اكبر عليك الشعر بيقول يا رب صل على النبي يا سلام الله اكبر عليك يا سيدي لست عليه وإن الله لهو اللعين الحكيم اللهم صل على النبي ولا من إله إلا الله إن هذا لهو القصص الحق وما بالله من مرض وإن الله لهو العزيز الحكيم الله يكرمك يا سلام الله عليك عظيم جدا ليس عليك جميل من جميل يا عم ليس عليك اللهم صل على النبي اللي جاء وحي برضه الله لو النبي على فرزينه اللهم صل على النبي الله الله الله الله فإن تولوا فإن الله Yeah. عليك اللهم صل على النبي. صل عليك يا عم. ياتي النبي عسل يا بطل عظيم. عسل خير يا بطل عليك الله. دي من عند الله يا عم. الله يزيدك. الله اللهم صل على النبي يا حلاوة. الله نعم. لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا عليك يا عم. حول قوة الله بالله. لا اله الا الله. افتع عليك. الله الله الله الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا الله الله الله. نعم. يا أهل الكتاب بما تحاجون في إبراهيم وما عليك. اللهم صل على النبي. يا سلام. اللهم صل على النبي. أفلا ترجعون. نعم. أفلا ترجعون. يا من حج عليك. الله يخليك. الحمد لله. لا لا لا.